واحد بيحلب لبن حليبه والتالي بيشرب. الاثنين مشتركين في الثواب. بس بشرط اللي يقرأ يقرأ وقلبه حاضر. مش قاعد يقرا وقلبه يا ترى في ال 250 ولا ال 300 وهحطهم فين ويشتري بيهم ايه القران اللي هو حسب التسعيره ده. لا، النبي قال لا تاكلوا به ولا تغلوا فيه. واللي يكون بيسمع يسمع وهو حاضر القلب. مش يبقى المقري يقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، يوم التاني اللي بيسمع يقول يا رب جعلنا منهم يا رب. ايه تعرف زمرا بزمرا بتاع النار يا تفكير بتاع النار بتاع الجنة. يبقى يأخذوه فعلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون فروعا فاسلكوا. يوم التاني يقولوا ربنا يزيدك يا الشيخ يزيدوا خلوهم الواحد وسبعين. يزيدوا ايه؟ يزيدوا ايه ده انت عدلك كنت تبكي. يزيدوا ايه ده النبي قال اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. والله العظيم يمين بالله آية نزلت على النبي أعادته ثلاث أيام نوافل. كل ما يحط له الأكل يقول ارفعوه عني. على النبي النبي المعصوم. انت عارف الآية دي ايه؟ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما فغصة وعذابا أليما. أنكال يعني قيود وجحيم يعني نار وطعاما فغصة يعني لا ينفل من الحرق لشدة مرارته. يا لطيف يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب. شوف الغصة عبارة عن اللقمة اللي تقف في زور الواحد. ومن فضل ربنا انه جعل القناة الهضمية والقصبة الهوائية متجاورتين جنب بعض كده. واحدة بتودي للجهاز الهضمي والثانية بتودي للجهاز التنفسي. لو اللقمة غلطت ونزلت في القصبة الهوائية يموت الانسان على طول. لو شاف الماء اللي بتشربهم بس المسألة تكري بنت واحد يموت الانسان على طول. يعني ادي قناة هضمية وادي قصبة هوائية ومع ذلك ناكل ونشرب كل شيء ماشي في طريقه. النفس ماشي في مجرى النفس والطعام ماشي في مجرى الطعام. ليه؟ ازاي؟ ربنا يا سيدي عين عسكري مرور على القصب الهوائي. عسكري مرور عبارة عن ايه؟ قطعة لحمة زي لسان الانسان زي اللسان كده. ساعة ما تيجي تاكل على طول الاوامر تصل لعسكري المرور. يا عسكري نعم يا رب خد بالك. اعمل ايه يا رب؟ بعد ما تلاقي اللقمة او المية نازلة تغطي القصبة الهوائية لغاية اللقمة ما تفوت تديله نفس. شوف شوف النظام. حد بيعرف ان تذكر الله ياه؟ يعني وانت تاكل كده اعرف ان ربنا نظم لك اللقمة حتى اللقمة اللي ما تفوت تجمعها لوحدة. لبدو دي دي. شوف انه مش عارفين اللي بنحمل لوحدنا. لا مش عارفين. وخلق الانسان ضعيف. تيجي اللقمة يطلع القناة يا اسمي طب ما حاولتش ليه؟ قال لك لان في عسكري واري. يقول لها حاولي ان ما سمعتش الكلام على طول جنب شمال وسلم النمر. ومع ذلك عمر العسكري ما عمل مخالفة واحدة. كله ماشي سليم. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما حصلش ان عسكري المرور عمل مخالفة اللقمة ولا خد نمرة لقمة ولا سحب رخص لقمة ولا خد اللوحة المعدنية. ما حصلش لان ده صنع الله الذي اتقن كل شيء. مع ان بتاع المرور دايما ايده تاكله على النمر. يعني واحده كانت متجوزه عسكري مرور فشافته بالليل قايم ماسك القلم والورق وبيكتب 39 475 شرقيه 468. انت بتعمل ايه يا شوش؟ قال لها افتكرت نمرتين. طب يا اخي نام سيبهم لله. سيبهم لله الله ايه.